بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل من أوصاف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحرا من الفضائل والمكرمات ينهل منها المداحون والشعراء قبسات نورانية. وبعد، ففي هذه الحلقة من برنامج المديح النبوي عبر العصور ننتقل وإياكم في التوسع بالكلام عن مضمون وأهداف المديح النبوي. إن مضمون المديح النبوي الأساس هو مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدح كما عرف عند الشعراء العرب هو الثناء على الرجل وأخلاقه وفضائله وأفعاله وكل ما يتصل به، وهذا ما فعله مداح رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أضافوا إلى المدح العربي قيما أخرى لعظم من يمدحونه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق، وهو كما يقال نسيج وحده في خصائله وشمائله وفضائله، لذا كان لا بد من أن يتفرد عن غيره من البشر في مدحه، وأن يختص بقيم مدحية لا يشاركه فيها سواه. وقد تنوعت طريقة المدح النبوي تنوعا كبيرا، واتسعت معاني مديحه أيما اتساع، لأن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية رحبة غنية يحار المداحون من أي جانب يشيدون بها، لذلك اعترفوا جميعهم بتقصيرهم في مدحه وبعجزهم عن الإحاطة به. فالنبي الكريم اختاره الله تعالى ليحمل رسالة الهداية والرحمة للناس أجمعين، فهيأه لهذه المهمة الكبرى وخصه بخصائص عظيمة، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم مواهب من الله تعالى خلقه عليها، ولم يتعلمها من محيطه ويكتسبها من غيره، ولذلك فإن هذه الفضائل تمتاز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عند بقية الناس، بل إن كل فضيلة عند الناس مقتبسة من فضائله ومنسوبة إليه. مصباح كل فضيلة وإمامها، ولفضله فضل الخلائق ينسب. أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. لقد وجد شعراء المدائح النبوية أنفسهم أمام بحر من الفضائل والمكرمات، فأخذوا يغترفون منه كيفما شاءوا، فلا يستطيعون لفضائله حصرا، فهو لا يدانى في حسبه ونسبه، ولا يدانى في كرمه كما قال البراعي اليمني: أعز الورى أصلا وفعلا ومنشأ، وأعلى وأسمى في الفخار وأحسب، وأحسن خلق الله خلقا وخلقة، وأطولهم في الجود باعا وأرحب. أما شجاعته صلى الله عليه وسلم فيضرب بها المثل، فهو لا يخشى في سبيل الله عدوا، ولا تساور نفسه رهبة، إذا حمي الوطيس تحامى أصحابه به، ووضع الله الرعب في قلوب أعدائه. فيقول برهان الدين القيراطي الشافعي: حروبه ومغازيه لها سير، بها يحدث جيل بعده جيل، ذات السلاسل أسند لي مسلسلة، أخبارها حيث جيد الكفر مغلول، وإن عدلت إلى ذات الرقاع تجد محقق النصر نادى بالعدا زول، ومن دماء الأعادي واللحوم بما للطير والوحش مشروب ومأكول، بجدول السيف أجرى في الثرى دمهم بحرا، فكل على الأحجار مجدول. وقد أفاض شعراء المدائح النبوية في الحديث عن شجاعته صلى الله عليه وسلم وبطولته واقتحامه غمرات الحرب ليحفزوا همم معاصريهم على الجهاد، فالصرصري الذي قتل في سقوط بغداد على يد التتار وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى مدائحه بقوله: يغشى العجاج مقبلا في الحرب غير مدبري، ترعد من هيبته فرائص الغضنفر. وهو إلى جانب عزته ومقدرته وبطولته حليم رؤوف، يصفح ويحلم عن بعض المخطئين بحقه، لأن الحلم من طبعه الذي خلق عليه. فيقول البوصيري في همزيته: رحمة كله وحزم وعزم، ووقار وعصمة وحياء، لا تحل البأساء منه عرى الصبر، ولا تستخفه السراء. جهلت قومه عليه فأغضى، وأخو الحلم دأبه الإغضاء. وسع العالمين علما وحلما، فهو بحر لم تعيه الأعباء. كل فضل من العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج المديح النبوي عبر العصور. أملنا أن نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى بإذن الله، فإلى اللقاء.